وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. وهل يضاعف عدد الأجر أم صفته وكيفيته؟ الأظهر هو الثاني، وأن الأجر والثواب أزكى وأعظم فيها من عدده في غيرها. ولهذا قال: أحب إلى الله. وفي لفظ الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وهذا الفضل عام في جميع الأعمال الصالحة، ظاهرة وباطنة، قولية وفعلية وقلبية، من قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فنوافل العشر أعظم النوافل، وفرائض العشر أعظم الفرائض، والفرائض في غير العشر أعظم من نوافل العشر مطلقا، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، كما أفاد ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فإذا فهمت هذا، فصيام أيام من رمضان أعظم من صيام عشر ذي الحجة. قال ابن رجب: أما صيام رمضان فأفضل من صيام العشر بلا شك، فإن صوم الفرض أفضل من النفل بلا تردد. وأما سبب امتياز العمل الصالح في عشر الحجة، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال، ولم يثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه داوم على عمل معين في العشر، لا من صيام ولا من غيره. وقد ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي في جزئه في العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه خصص العشر بعبادة مستقلة، وما ورد من ذلك فإنما ورد بأسانيد لا تثبت، فلم يثبت ثواب مخصوص لعمل معين يفعل في العشر، وكذلك لم يثبت تعيين عمل محدد فيها. وأما ما ورد عند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، فهذا ضعيف منكر. وقد أعله الترمذي بثلاث علل، وعلله فوق ما ذكر رحمه الله جل وعلا. وقد جرى بين الأئمة نزاع في المفاضلة بين عشر ذي الحجة وعشر آخر رمضان، ولعل من أحسن من حرر الكلام في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال تلميذه الإمام الرباني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. ومع هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، فقد وقعت المعارضة من الحافظ ابن حجر لهذا الذي ذكر، فقال رحمه الله: فأما ليالي العشر فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا، فإن عشر رمضان فضل بليلة واحدة فيه، وهذا العشر جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. والأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي تبعا، وكذلك الليالي تدخل أيامها تبعا. وقد أقسم الله تعالى بلياليه فقال: والفجر وليال عشر. وهذا يدل على فضيلة لياليه، لكن لم يثبت أن لياليه ولا شيئا منها يعدل ليلة القدر. فالمتحصل من هذا كله أن هذه الأيام هي خير أيام العام، وأن من لم يحرص على القرب من ربه فيها بالعمل الصالح والعلم النافع فهو محروم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عائشة فما عند مسلم في الصحيح أنه لم يصم العشر قط، أو أنه لم يصم في العشر قط، كذا قالت رضي الله عنه. وفي صحيح سنن النسائي عن هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم العشر. وهذا التعارض الظاهر يمكن دفعه بأيسر مجهود، هو أن المثبت مقدم على النافي، فعند المثبت مزيد علم وعليه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم العشر أو يصوم من العشر. وعلى كل حال، فإن الصيام من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وهو من العمل الصالح بلا ريبة. وعليه فإنه داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه حالة مفردة فريدة لا يقاس عليها. وعليه فلا يظلمن أحد نفسه بإضاعة الوقت في هذا العشر، بل يجب على المسلم أن يكون حصيفا ضنينا بوقته ورأس ماله وهو عمره، شحيحا بآخرته، أن تمر لحظة أو أدنى منها في غير صالحه الأخروي. فإن الدنيا لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا كانت الدنيا منذ خلقها الله جل وعلا إلى أن يرث الأرض ومن عليها بكل ما فيها من ثرواتها وملكها وجاهها ومناصبها ونعيمها ولذاتها، لا تعدل من مبدأها إلى منتهاها عند الله جناح بعوضة، فانظر إلى نصيبك من الجناح، واحذر أن تفرط فيما لك عند الله من الأجر والمثوبة إن اتقيت الله جل وعلا، فجعلت دون سخطه وعذابه وناره وقاية وجنة من العلم النافع والعمل الصالح. ولو كانت الآخرة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يفنى لفضلت الآخرة على الأولى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ ألا إن المرأة إذا طلق عقله وطمس الله عين بصيرته يقع متلددا في حيرة ما لها من منفذ وليس لها من مخرج ولا قرار، وعلى المرء أن يقف في هذا العشر موقفا صحيحا مع نفسه وأن يراجع ما كان أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عليه أن يجتهد في رعاية ماضيه وأن يتأمل في مطاويه، فكم فيه من مخازن وكم فيه من مآس وكم فيه من بلايا وأوزار. وهذا كله لا يستطيع أحد أن يجزم بأن الله تعالى قد غفر، ولا أنه لا يحاسب العبد يوم القيامة عليه. فنسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة وأن يحسن ختامنا أجمعين. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل النسك جميع العبادات ومنها الذبح، وهذا القول أشمل. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وعند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. واختلفوا هل الأضحية سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما. وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى جميعا. وقال شيخ الإسلام: هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها،

فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمعصية. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلب اليتيم بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. وأما الشرط الخامس من شروط الأضحية فألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون لتعلق حق الغير به. وأما الشرط السادس فأن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فتكون أيام الذبح 4، يوم العيد بعد الصلاة و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح تضحيته، لما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وعن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. أخرجاه في الصحيحين. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تخرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. والأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، فهذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا. وأما الأفضل منها صفة فالأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش هو العظيم من الضأن، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن ثحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني وغيره. والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، معناه أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ موجوئين. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. والسمين كثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي، وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا.